عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ملخص ما ذكرناه في المرة السابقة في نصاب زكاة الفضة والذهب، ويقاس عليها المال، والنصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجب إخراج الزكاة منه. وأما قدر الزكاة الذي يخرج من الذهب والفضة فربع العشر. نصاب الفضة 200 درهم، ما يوازي بالجرامات المعهودة 595 جراما من الفضة الخالصة، ومن الذهب 20 دينارا أو مثقالا، دينار هو المثقال، وهو ما يوازي 85 جراما من الذهب الخالص. وقلنا أن العيارات المختلفة من الذهب لمعرفة ما بها من الذهب تضرب في العيار المعروف على 24، يعني عيار 21 فيه 21 على 24 من الذهب. فإذا كان إنسان عنده مثلا 100 جرام من الذهب عيار 18 عيار 18، فما يملكه من الذهب يساوي 100 في 18 على 24 يساوي 75 جراما من الذهب، إذن لم يبلغ بعد نصابا. إذا كان معه مثلا من عيار آخر، عنده مثلا 100 من عيار 18 ومثلا و50 من عيار 21، لنعرف هل هذا الرجل عليه الزكاة أم لا، أو هذه المرأة عليها الزكاة أم لا، فنقول معها 100 في 18 على 24 تساوي 75 جرام ذهب، زائد 50 في 21 على 24 يساوي 43.75 جرام من الذهب. إذا مجموعهم كان 75 زائد 43.5 فوق 85، يبقى وجبت عليها الزكاة. تحسبها إزاي؟ تحسبها بأن هي عليها 2.5% من 100 جرام بسعر عيار 18. نيجي نحسبها بقى، أنا هطلع كام؟ هطلع 100 جرام في 2.5 على 100 يساوي 2.5 جرام عيار كام؟ 18. وتطلع من 21 50 في 2.5 على 100 يعني 1.25 جرام عيار 21. شوف تحسب قيمة هذا الذهب وتخرج. أرجو أن يكون الكلام مفهوما، أن بعض الإخوة والأخوات يعني ولد صعوبة في المرة السابقة. بالنسبة للأموال النقدية، الأوراق النقدية، الأوراق البنكنوت، فقلنا أن الصحيح أنها تحسب على الأقل من الذهب والفضة، فهي تحسب على الفضة. فإذا بلغت قيمة هذه الأموال قيمة 595 جرام من الفضة وجبت فيها الزكاة، يعني قريبا من 750 جنيه مثلا، أو قريب من هذا، أو أقل أو أكثر قليلا حسب سعر الفضة الخالصة. سعر الفضة أعلى عيار اللي هي عيار يسمونه عيار 1000. إذا بلغ هذا القدر، يعني اللي معاه مثلا 1000 جنيه يبقى عليه بلغ نصابا، يبقى عليه يطلع 2.5% 25 جنيها كل عام هجري. يحسب إن تاريخ ملك النصاب يمر عليه سنة هجرية، فإذا مر عليه هذا الحول الهجري وجب إخراج الزكاة ولا يجوز تأخيره عن هذا اليوم. هكذا في الذهب وفي الفضة إذا كانت موزونة أو في كل الأنواع. يعني إحنا بنحسب قدر النصاب عشان نعرف وجبت عليه الزكاة أم لا، ووصلنا إن هو عليه زكاة يبقى بنخرج إيه؟ ربع العشر من الأصناف الموجودة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرف وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. قال النبي رحمه الله: العشور جمع عشر، وقال عياض عشور بفتح العين، وهو اسم للمخرج من ذلك. قال صاحب مطالع الأنوار: أكثر الشيوخ يقولونه بالضم العشور، وصوابه الفتح العشور. يقول: هذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح، وقد اعترف بأن أكثر الرواة رأوه بالضم وهو الصواب جمع عش، وقد اتفقوا على قولهم عشور أهل الذمة بالضم وهو الصواب أيضا جمع عش، ولا فرق بين اللفظين. أما الغيم وفتح الغين وهو المطر. وجاء في غير مسلم الغيل قال أبو عبيد هو ما جرى من المياه في الأنهار وهو سيل دون السيل الكبير. قال ابن السكيت هو الماء الجاري على الأرض. والمعنى الصحيح إذا كان يسقى بدون آلة، كل ما كان يسقى بدون آلة ففيه العشر. قال وأما الثانية فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئر ويقال له الناضح، يقال منه سنة يسنو إذا أسقى به، ويشمل هذا أيضا ما سقي بالساقية والآلات الحديثة الرافعة للماء طالما سقي بآلة. يقول وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤونة كبيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة، وهذا متفق عليه. ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما، أم يختص؟ فعمم أبو حنيفة. أبو حنيفة احتج بهذا الحديث قال فيما سقط، أن الحديث الجمهور لم يقل بهذا العموم لأنه لم يسق لبيان ما يخرج منه ولكن بيان قدر الخارج، فهو عموم ضعيف. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا موسى وبرده قال لا تأخذ الزكاة إلى اليمن قال إلا من هذه الأصناف الأربعة، القمح والشعير والتمر والزبيب. واحتج به من يقول بأن الزكاة لا تجب في الزروع إلا في هذه الأربعة، والجمهور يقيسون عليها غيرها مما يدخر ويكال، وبعضهم يشترط القوت مما يكون قوتا. فأما هذا الحديث فلا يدل على عدم وجوب الزكاة مطلقا لأنه واقعة عين في عندما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن أهل اليمن زروعهم لا يجب فيها شيء من الزكاة إلا هذه الأربعة، وليس صريحا في أنه كان هناك محاصيل مثل هذه الأربعة في الادخار والكيل والاقتيات ثم نهاهم عن أخذ الزكاة منها، لكنه يدل على عدم صحة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض. وكذلك مما يدل على ذلك عمل أهل المدينة في أمر الخضروات، وهو أمر تناقلوه عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبناء عن آباء عن آباء عن أجداد إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تكن تؤخذ الزكاة في الخضروات، فهذا يقدح في عموم فيما سقت الأنهار والغيم العشور، إن كلمة ما هنا لم يقصد بها العموم ولكن قصد بها قدر المخرج لا ما يخرج منه، والله أعلم. فالصحيح قول الجمهور على خلاف بينهم، وكما ذكرنا كل ما يدخر ويقتات كل ما يدخر ويكال ويقتات على قول مالك فهو تجب فيه الزكاة، والله أعلم. يقول وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به وهو معروف في كتب الفقه بناء على العلة والقياس في الأصناف الأربعة المنصوص عليها. المسألة اجتهادية، وإذا رأى الإمام قولا عمل به، والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرته صدقة. عن أبي هريرة قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرته صدقة. عن أبي هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قال هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، كل ما يقتنى للاستعمال لا زكاة فيه إلا ما ذكرنا من زكاة الحلي في المرة السابقة لعموم أدلة إخراج الزكاة من الذهب والفضة، قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهذا بعمومه يدل على حرمة كنز الذهب والفضة، وما أدى زكاته فليس بكنز، وما لم يؤدي زكاته فهو كنز. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأتين اللتين رأى في أيديهما سوارين من ذهب، قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ أديا زكاة. وهو صريح في وجوب زكاة الحلي المستعمل، وهذا إذا بلغ نصابا كما ذكرنا، مع أنه مقتنى، لكن أثاث البيت مثلا وآلات المهنة ودابة الركوب وكل هذا مما لا زكاة فيه. فإذا كان هناك أثاث في المنزل ولو غالي الثمن، وكذا البيت الذي يسكنه ولو غالي الثمن ليس عليه زكاة، كل ما كان الاقتناء، ملابسه كذلك، دب سيارته ولو كان يعمل عليها، ولو كانت سيارة ضخمة كسيارة نقل مثلا، فإنه ليس عليه في قيمتها زكاة، في قيمتها لأنه يعدها للاقتناء. وكذا من عنده مثلا يعني سيارة كبيرة للنقل مثلا، لأتوبيس مثلا، أجرة أتوبيس مثلا أو نصفنا أو أي مكان، فإنه إنما تجب الزكاة عليه إذا يعني اكتمل من عائدها نصاب ومر عليه حول. أما قيمتها نفسها ولو بلغت آلافا فليس عليه زكاة فيها. وكذا كل آلات المهنة، لأن الفرس مثل آلات المهنة وكذا العمد. فلو أن إنسانا عنده مصنع مثلا وفيه آلات ضخمة، فالصحيح أنه ليس عليه زكاة في قيمة لا الأرض ولا المباني ولا آلات المصنع ومهما بلغت من قيمة، وإنما الزكاة على ما يدخر من العائد، على ما يدخر من الأرباح إن بقي منها شيء. خلافا لبعض المعاصرين ممن رأى أن يجتهد في هذا الباب ويقول أن هذه تجري مجرى الزروع والثمار فيخرج عشرة ما يخرج منها، وهذا اجتهاد غير صواب. أنه يقول أنا أخرج عشر ما يخرج منها، هذا ليس مما جرى بغير كلفة وليس من باب الزروع أصلا، الله أعلى وأعلم. وكونه يجعلها يعني كالزروع والثمار كالأرض التي تنجي، والأرض ليس فيها زكاة في حد ذاتها، وإنما فيما خرج منها، والله أعلم. فالأصل يعني أن المسلم لا تجب الزكاة في مال إلا بدليل. فإذا نص الشرع على أن أموال القنية كالفرس والعبد كذلك ليس عليه فيه صدقة إلا صدقة الفطر في العبد، فليس بأحد أن يوجب الزكاة في هذه الأشياء. بيقول مش دي أرض تجارة اللي هي آلات المصنع وأرض المصنع، حد يقول عليه، حد يرد، هل هذه معروضة للبيع، معدة للبيع؟ الذي يعد للبيع هو الإنتاج، الذي يعد للبيع هو المواد الخام التي سوف يصنعها ليبيعها. يبقى الرجل اللي عنده مصنع ده يبقى زكاة عروض التجارة في حقه هي أن يحسب ما عنده يوم ملك النصاب، أيضا إن هو له يوم معين ملك فيه النصاب يوم هذا الملك، يحسب الأموال السائلة التي لديه الأموال النقدية ويضيف إليها المواد الخام التي يملكها في حوزته في مخازنه أو في المصنع أو في غيرها مما يعده للتصنيع ليبيعها، فيحسبها بسعر يومها يوم وجوب الزكاة اللي هو سعر الجملة كم يشتري به التاجر، ثم يضيف إليها ما أنتج من بضائع من مواد أنتجت بالفعل قيمتها كمواد منتجة، لأن قيمتها تختلف عن كونها مواد خام. يعني قماش غير ثياب، القماش له سعر وليه، والثياب لها سعر لها قيمة، فيقوم ما أنتجه المصنع أيضا وما كان في مخازنه، أجمع هذه الثلاثة ثم يخرج 2.5% ربع العشر. فأما معنى بقول رأس المال ده، كلمة رأس المال عند الناس بتستعمل في عدة أشياء، ده جزء من رأس المال عندهم اللي هو الأموال السائلة اللي محطوطة مثلا في خزنة أو في بنك أو في غير ذلك، ويحسب من ضمن رأس المال البضاعة المواد الخام والبضاعة التي أنتجت، كل ده يسمى رأس المال. وعندهم رأس المال، رأس المال الثابت اللي هو عبارة عن إيه؟ عن الأرض والمصنع والمباني. فهذه الأصول الثابتة ليس عليها الزكاة طالما أنه لا يتاجر فيها، إنما زكاة عروض التجارة فيما أعده للبيع، فيما يعده للبيع، فيما هو رأس ماله في التجارة نفسها. يعني قيمة الدكان، هو يقتني الدكان ده لا ليبيعه، هو مش تاجر عقارات. مين اللي عليه زكاة في المباني؟ تاجر العقارات اللي بيبني عمارة عشان يبيعها، فعليه زكاة في الأرض وعليه زكاة في المباني، يقومها يوم وجبت الزكاة ويخرج على قيمتها، بخلاف اللي هو بيقتنيها مثلا للتأجير، بيقتنيها للسكنة، بيقتنيها ليصنع فيها أشياء، فهذه ليست مما يعده للبيع فلا تجب فيها الزكاة. أتباع الغنم؟ إيش أتباع الغنم دي؟ لا، أتباع الغنم دي فيها زكاة الغنم، دي زكاة حيوان، الغنم دي زكاة حيوان هنجلها بعدين، ما ليست للتجارة، لا تجب فيها الزكاة لذاتها. الحيوان إذا بلغت يعني عددها نصابا وجد فيها الزكاة، حتى لو لم يعدها للتجارة، ده باب ثاني. يتملكها، هو يقتني الغنم والبقر والجاموس ونحو ذلك، هو عليه والإبل عليه أن يزكيها لزكاة الحيوان. نحن نتكلم على ما يقتنيه لغير التجارة. بيقول يحسب ازاي بالنسبة لزكاة عروض التجارة، يحسبها على التكلفة ولا على الجملة؟ ولا بيقول ما يحسبش على التكلفة ولا على السعر اللي هيبيع بيه، يحسبها على كم تساويه كقيمة في السوق. القيمة في السوق دي اللي هي ما يشتري به التاجر هذا هذه الثياب او هذا الانتاج او هذه السلعة اللي هو بنسميه سعر الجملة، فبيحسب على سعر الجملة يوم ما وجبت الزكاة، يوم ما وجبت الزكاة، لا سعر التكلفة اللي هو هيكلفه. لا، يقول لو جه تاجر يشتري مني البضاعة دي جملة، يبقى دي ده قيمتها. لو جه تاجر مواد خام يشتري مني المواد دي على بعضها، تبقى كام؟ هو ده القيمة التي يحسب عليها، والله أعلم. حاولوا بقى إيه تفهموا الجملة، لأن إحنا وفتحنا كل واحد هيسأل سؤال هي إيه؟ يعني أنا أنت السؤال بتاعك دلوقتي أنا جاوبته، أنا قلت واحد عنده شقة بيأجرها، إذا يقتنيها للأجرة ليست للتجارة، التجارة دي يعد تعد للبيع، معلوش زكاة فيما يؤجره للناس، إنما عليه الزكاة في الأجرة نفسها، إذا بقي منها إيه؟ نصاب أو يضم إلى المال الذي عنده فيزكيه بزكاة النصاب الذي وصل. يقول النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد ابن أبي سليمان ونفرا أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا أو ذكورا، إذا كانت إناثا أو ذكورا وإناثا في كل فرس دينارا. الحديث ضعيفة لا تثبت، والحديث الصحيح يثبت أنها ليس فيها زكاة. يقول: وإن شاء قومها وأخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم، وليس لهم حد في ذلك، يجعلها كذلك ولو لم تكن للتجارة. القول يقول: وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. وقوله في العبد إلا صدقة الفطر، صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده، سواء كان للقنية أم للتجارة، يعني على أي الأحوال العبد عليه زكاة الفطر، على سيده، عليه في عبده زكاة الفطر. يقول: وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور لعموم إلا صدقة الفطر. قال أهل الكوفة: لا يجب في عبيد التجارة، إن هو عبيد التجارة مع الوجه زكاة الفطر فيهم، صحيح إنه عليه زكاة الفطر وعليه زكاة عروض التجارة فيهم. يقول: وقال وحكي عن داود أنه قال: لا تجب على السيد بل تجب على العبد، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها. الحديث صريح في أنها واجبة على المسلم في عبده، لأن تكملة الحديث هو نفس الحديث، حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فريسة صدقة إلا صدقة الفطر، هو نفس الحديث، حديث عرك ابن مالك عن أبي هريرة. هذه الزيادة توضح أنها على المسلم في عبده، وجبت عليه في عبده، فهي رد على داود، ليس على العبد الذي لا يملك، وكيف يكلف وهو وماله كله لسيده. فالصحيح أنه لا يلزمه هو، لا يلزم العبد بل يلزم السيد، وهو دليل على أنه يلزم السيد ألزم المسلم في كل من تلزمه نفقته نفقتهم صدقة الفطر، لأنه وجب عليه في عبده، فكذلك يجب عليه في أولاده، ويجب عليه في يعني امرأته، وكل من لزمته نفقتهم. يقول وحكاه القاضي أيضا لو قول داود في أنه ما تجب على العبد، حكاه عن أبي ثور. يقول ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده، وعن عطاء ومالك وأبي ثور ووجوبها على السيد، وهذا هو الصحيح أنها واجبة على السيد، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه دم، ما زال في حكم العبد لسيده. المكاتب الذي اتفق مع سيده على أن يؤدي أقساطا معينة يكون بعدها حرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومن هنا يبدأ في التملك ويكون عليه الأقساط فقط، ولكن إذا عجز عن أداء الأقساط رجع إلى العبودية مرة ثانية، فهي مرحلة متوسطة بين العبودية وبين الحرية. وهذا يعني لكنه يغلب جانب الرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يقول وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي، هذا هو الصحيح هو قول مالك، وبعض أصحاب وجه للشافعي وقول عطاء وأبي ثور أنها تجب زكاة المكاتب على السيد، لأنه دخل في عموم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، فهي على سيده، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، يبقى وجبت على المسلم في عبده المكاتب لأنه ما زال عبدا. يقول وفيه وجه أيضا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام. الصحيح أنه عبد بنص الحديث فتجب الزكاة على سيده. احتج بهذا الحديث داود الظاهري على أنه ليس على المسلم في زكاة عروض التجارة، ليس عليه الزكاة في عروض التجارة، لأنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فارسه صدقة إلا صدقة الفطر. فقالوا عبيد التجارة عبيد له. والصحيح أن هذا فارسه وعبده إضافة هؤلاء إليه دليل أنه إنما يستعمل الفرس والعبد في حاجته، وليس أنه يتجر فيه. نعم هو يتملك، ما هو الذي يتجر متملك، لكن الأحاديث وجبت الأدلة الأخرى التي أوجبت الزكاة في عروض التجارة هي التي استدللنا بها مع عموم الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فإذا كان يتخذ عبيدا للتجارة وخيلا للتجارة وجب عليه أن يزكيها للأدلة الأخرى، والله أعلى وأعلم. وإنما أضافها إليه هنا لأنها هذا دليل عبده وفرته، دليل على أنه للاقتناء وليس للتجارة. وسيأتي أيضا الحديث الآتي ومن أدلة وجوب زكاة عروض التجارة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه؟ قال النووي باب في تقديم الزكاة ومنعها. منع ابن جميل أي منع الزكاة وامتنع من دفعها. قوله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، ينقم وينقم وينقم أفصح، يعني ما نقم كذا أو ما نقم إلا، يعني هل يمتنع إلا من أجل ذلك. ما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما أخذوا عليهم غير ذلك. فهذا ذم لابن جميل الذي منع الزكاة، وهذا ليس فيه أنه استمر على منعها، والله أعلى وأعلم. فينظر ماذا صنع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد ثبتت الأدلة أنه إذا كان مانع الزكاة فردا واحدا أو آحاد من الناس فإنها تؤخذ منهم قهرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيئا، شيء لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. فهذا دليل على أنه تؤخذ منه قهرا. وهل يعمل بما ورد في هذا الحديث، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، من شطر ماله، من أخذ شطر ماله؟ الصحيح وهو قول الشافعي في القديم أنه يعمل بهذا الحديث لأنه حديث حسن يحتج به، فيجب العمل به، ولا دليل على النسخ، ولا دليل على يعني التخصيص أو غير ذلك، بل هو يعمل به كما ذكرنا. علق الشافعي القول به على صحة الحديث، وقد كان يقول به في القديم وتردد لأجل أن أهل الحديث لا يثبتون حديث بهز، ولكن الصحيح عند جماهير أهل الحديث أن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن يحتج به، فدل ذلك على أنه يعاقب بأخذ شطر ماله زيادة على الزكاة الواجبة، ولا دليل على نسخ العقوبات المالية جملة، بل العقوبة بأخذ جزء من المال ثابت من جهات متعددة، فهذا الحديث منها. وهو دليل ظاهر هذا الحديث، حديث ابن جميل أنه منع، حديث منع ابن جميل الصدقة، وحديث إن أخذها وشطر ماله، دليل على عدم تكفير الباخل بالزكاة، أنه إذا منع، لأن من يقول من باخل بالزكاة كفر، فيلزمه أن يكفره من ساعة منعها. وأما من يشترط مقاتلته للإمام فهذا مذهب آخر، وهو رواية عن أحمد أن الباخل بالزكاة إذا قاتل الإمام عليها كفر حينئذ، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكفر، وأن مقاتلته الإمام عليها زيادة في الذنب، لكنه عمل لا يخرجه من الملة، ولأنه لو كان خارج الملة لخرج من أول منع الزكاة، لأنها هي الركن، أما المقاتلة عليها فاشتراط زائد. وأما الاحتجاج بأن أبا بكر قاتلهم فهذا مما لا نزاع فيه، وهو أن الطائفة إذا كانت ممتنعة ومنعت حقا واجبا عليها الزكاة أو غيرها وجب قتالها حتى تؤدي ذلك الحق. كل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وجب قتالها، أي وجب على الإمام أن يقاتلها حتى ترجع إلى التزام أحكام الإسلام. فالقتال باب آخر غير باب التكفير، ولا يلزم من القتال التكفير. فحديث ابن جميل منع ابن جميل، حديث منع ابن جميل الصدقة دليل على عدم التكفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله، وإنما الآحاد كما ذكرنا يؤخذ منهم قهرا، والذي يظهر أنه ما كان ليترك دون أن تؤخذ منه الزكاة، بل تؤخذ منه وإن أبى قهرا عليه. الجمهور يقولون أنه لا تؤخذ زيادة على القدر الواجب، وقول الشافعي في القديم كما ذكرنا وهو الصحيح أنه يؤخذ نصف ماله عقوبة، نصف ماله الذي منع منه الزكاة. يقول: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال أهل اللغة: الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عتاد، والجمع أعتادا وأعتدا. ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا منع الزكاة. فقال لهم: إنكم تظلمونه، لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه الزكاة لأعطاها ولم يشح بها، لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا، فكيف يشح بواجب عليه؟ واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وده استدلال ظاهر، لأن الظاهر أن الذي طلب من خالد زكاة أعتاده وأدراعه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد احتبسها. ولو كانت لا تؤخذ ابتداء لقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي أعتاد وأدراع ليست أموالا، وإنما قال احتبسها في سبيل أن أوقفها. هذا دليل على أن لهم وجه في المطالبة بها، وجه لخالد في الامتناع، فعذر يعني قال: أنكم تظلمون خالدا، أي لما طلبوا منه زكاة الأدراع والأعتاد وهو لم يجعلها للتجارة، وإنما يجعله كان وأوقفها في سبيل الله وهي في يده يستعملها في الجهاد، وهو من أعظم المقاتلين والمجاهدين رضي الله تعالى عنه. فاستدل به على وجوب زكاة عروض التجارة. يقول: وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود، إن المخالف في ذلك داود فقط، لأنه ينكر القياس، وكما ذكرنا لم يحتج فقط الجمهور بالقياس بل احتجوا بالعموم، وبهذه الأحاديث بعموم القرآن: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، بالقياس على الذهب والفضة، وبالآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف فيها مخالف. يقول: وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين، والله أعلى وأعلم. صحيح صحة الوقف، أن يوقف الإنسان أعيانا معينة ينتفع بها مع بقاء عينها، فتبقى وقفا لله تعالى في سبيله عز وجل. فهذا سواء كانت أرضا أو عقارا غير منقول، أو كانت شيئا منقولا كالدروع وآلة الحرب، لأنه يصح وقفها. كل ما أمكن انتفاع به مع بقاء عينه فهو يصح أن يجعل محبوسا موقوفا يريد أجره المستمر والصدقة الجارية المستمر. قال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة، إنما كانت صدقة تطوع. حكاه القاضي عياض. قال: ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث وذكر في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة وذكر تمام الحديث. قال ابن القصار: من المالكية، وهذا التأويل أليق بالقصة، فلا يظن بالصحابة منع الواجب. وعلى هذا فعذر خالد واضح، لأنه أخرج ماله في سبيل الله، فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع. ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه. وقال في العباس: هي علي ومثلها معها، أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه. هذا كلام ابن القصار. قال القاضي: لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة، لقوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وإنما كان يبعث بالفريضة. هذا هو الصحيح فعلا، ظاهر الأحاديث أنها في الفريضة. ثم ذم ابن جميل يدل على أنه منع الواجب، ولا يمتنع على بعض الصحابة فعل المعاصي، وليسوا معصومين من الصغائر ولا الكبائر. ثم هي معصية لما نبها وتاب رجع عنها، فلا مشاحة في ذلك. يقول: قلت: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع. وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم: قوله صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها معها، معناه أني تسلفت منه زكاة عامين، وهذا له شواهد في غير مسلم. إن تعجلنا منه صدقة عامين، رغم ضعفها إلا أنها تصلح لتفسير الحديث أولى ما يفسر به، حتى ولو كان ضعيف الإسناد، لأن هذا الاحتمال الأقرب الذي رؤي، بدلا من أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عن العباس، وذلك لوجوب النية في أداء الزكاة. فكان العباس ممتنع منها لما أجزأه حتى ينوي. فالذي يظهر أنهم لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تعدل منه الصدقة. فالصحيح أنه لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تسلف منه زكاة عامين مقدما، فلذلك قال هي علي ومثلها معها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يجعلها في ما يأتيه من صدقات، سوف يجعلها في الوجوه التي جعل عليها عمر من وجوه أخرى في الصدقات. قال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة معناه أنا أؤديها عنه، كما ذكرنا لابد من نية. قال أبو عبيد وغير معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليها، وهذا كلام غير ظاهر، لأن تأخير الزكاة لا يجوز وقد ولا يجب عليه إلا مع اليسار والغنى، وإنما تجب الزكاة على الأغنياء، فكيف يقال هي علي ومثلها معها إلا أن يكون وجبت عليه زكاة بالفعل يكون متأثرا. يقول: والصواب أن معناه تعجلتها منه، وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم: إن تعجلن منه صدقة عامين. قوله صلى الله عليه وسلم: عم الرجل سنه أبيه، أي مثل أبيه. النخل إذا خرج من أصل واحد نخلتان يقال إيه؟ صنوان. النخلتين طالعين من أصل واحد، فشبه الرجل شبه عم الرجل وأباه بأنهما صنوان، واحدها واحدهما صن، أي مثل أبيه، يقول فيه تعظيم حق العم. أما شعرت أن عم الرجل سنه أبيه في صلة الرحم وخصوصا الأعمام، وفيه تقدير للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للعباس وفضيلة للعباس ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح قول من يقول من العلماء بجواز تعجيل الزكاة قبل ميعادها، وأنه يجزيه أن يتعجل الصدقة ولو لسنتين، والصحيح ولأكثر من ذلك، وذلك لهذا الحديث ولأن هذه حقوق آدميين. نعم هي حق لله عز وجل عبادة، لكنها تصرف لآدمي، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وما كان هذا فسبيله أنه إذا كان المحتاج، إذا كان الفقير محتاجا الآن وقد أخرج المسلم زكاته، جاز أن يعطيه على أنها من زكاة العام القادم، أو يخرجها قبل الحول، يخرجها قبل الحول فيكون قد أدى زكاته، فإذا جاء الحول حسب ما عليه، وإن كان قد أخرجها فقد أجزأت عنه الله أعلى وعلى. من يجعلها عبادة محضة يقول هي كالصلاة، كما لا يجوز أن تؤدى الصلاة قبل وقتها فالزكاة كذلك. والصحيح أنها ليست كذلك، كما ذكرنا هي تؤدى للمخلوق وحق المخلوق ظاهر فيها، ومن هنا كان من قدمها فقد فعل خيرا ولم يقصر، وإنما أحسن إلى الناس وقت حاجتهم، فالصحيح أنه يجوز تعجيل الزكاة. يقول ما فيش خلاف، الإمام النووي بيقول: وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة، بنقول إن في علماء بيقولوا دي زي الإيه؟ الصلاة، ما ينفعش تصلي قبل الوقت، ما ينفعش تزكي قبل الوقت. أما بالنسبة إلى زكاة الفطر فالتعجيل فيها ليوم أو يومين، بل يعني هذا بالنسبة إلى إخراجها وصولها إلى يد الفقير. وظاهر حديث أبي هريرة أنهم كانوا يخرجونها على الأقل بثلاثة أيام، وأن التعجيل بيوم أو يومين إنما هو في وصولها لدى الفقير. حديث أبي هريرة قال: أتدري من تخاطب منذ إيه؟ ثلاث. حديث أبي هريرة الذي قال فيها أنه صدقه وهو إيه؟ وهو كذوب، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على صدقة الفطر، فدل ذلك على أنها كانت تجمع من الناس قبل العيد على الأقل بثلاثة أيام، والظاهر قبل ذلك، وإنما توصل إلى الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين، والله أعلم. إذا أخرجها للإمام أو لمن يخرجها للفقراء قبل العيد بيوم أو يومين أجزأته، لأن صدقة الفطر المطلوب فيها إغناء الفقراء في يوم العيد، ومن هنا كان القول الراجح أنه لا تجزئ قبل ذلك، والله أعلم. إلا أن المسألة فيها اجتهاد أيضا، تجزئ قبل العيد بيوم أو يومين أن تصل الفقراء لتغنيهم، أما بالنسبة للإمام أو من يوكل بإخراجها فيجوز أن يوكله ولو من أول الشهر، ولو قبل ذلك يقول له: إذا جاء موعد الزكاة أعطيها للفقراء، لكن بشرط أن يخرجها ذلك الوكيل أو الإمام وهو وكيل عن الأغنياء أو عن الفقراء، يخرجها في وقت إغناء الفقراء بها قبل العيد بيوم أو يومين. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاوى حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين.

ثبت بالنظامي لا يكفر المخالف فيه. فعندهم مثلا منكر الزكاة كافر، فلو أنكر إنسان زكاة عروض التجارة قالوا مخطئ، قالوا مخالف لجماهير العلماء، لم يقولوا إيه كافر رغم أنها فرض عندهم. فلكن الذي يعني يختلف هي قضية العقوبة، تحديد أن هذا يعاقب بغير النار وهذا يعاقب بالنار، فهذا كلام لا دليل عليه، وبالتالي فلا وجه لهذا التقسيم على هذه الضوابط. قال القاضي: قال بعضهم الفطرة منسوخة بالزكاة. قلت: هذا غلط صريح، والصواب أنها فرض واجب، وهذا هو الصحيح. فإن ظاهر كلمة فرض هي أوجب وحتم وألزم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة، بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر، والأمر هو للوجوب، فالصحيح وجوب زكاة الفطر، وهو كما ذكر إسحاق أنه كالإجماع، فالخلاف غير معتبر. قوله من رمضان إشارة إلى وقت وجوبها، الفطر من رمضان إذا أفطروا من رمضان. فيه خلاف للعلماء، فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر، وهذا هو الصحيح، لأنه قد أفطر من رمضان، وجب عليه الفطر بانتهاء آخر يوم من رمضان، يعني قد أفطر بانتهاء آخر يوم من رمضان، وجب عليه الفطر يوما عليه. والقول الثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا تجب الغروب والطلوع معا، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب، يعني أمرين معا. الفرق بينهما في من مات بعد الغروب وقبل طلوع الفجر، أو من ولد قبل الغروب بعد الغروب وقبل طلوع الفجر، هي فيها الخلاف. فمن يقول تجب الزكاة بغروب الشمس، يقول من ولد بعد الغروب ليس عليه الزكاة، ومن مات بعد الغروب وجبت عليه الزكاة. معانا ولا هو عايز الأحوص يخرج من خلافه يخرج، لكن كان وقت على مسألة الوجوب، من ولد قبل غروب الشمس وجبت اتفاقا، ومن مات من ولد قبل غروب الشمس لم وجبت اتفاقا، ماشي كده، لأنه مولود في رمضان وقد واجب على الصغير والإيه والكبير، مات قبل غروب الشمس لم تجب اتفاقا، ماشي كده، مات بعد غروب الشمس وجبت اتفاقا، وجبت على الخلاف، لانه مات في بعض العلماء يقولوا انما وجبت بعد ايه طلوع الفجر، يبقى اللي هو مات بعد غروب الشمس ولسه الفجر ما طلعش يقول الراجل ده مات لسه في رمضان، او لسه ما وجبش وقت الزكاه ومات قبلها، يبقى ليست واجبه عليه. معنى كده ولد بعد طلوع الفجر ليس هناك عليه زكاه اتفاقا، اللي مولود بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر فيه خلاف، ماشي كده؟ الراجح انه لا تجب، اللي ولد بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر ليس على ابيه فيه زكاه، او ليس على وليه من تلزمه فيه زكاه، لانه انما ولد بعد وقت الوجوب اللي هو غروب الشمس، لانه افطروا من رمضان، متى يفطرون؟ يفطرون بعد غروب الشمس. ماشي. عن مالك روايتان كالقولين، وعند ابي حنيفه تجب بطلوع الفجر. قال المازري: قيل إن هذا الخلاف مبني على أن قوله الفطر من رمضان هاي المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطارئ بعد ذلك اللي هو الفطر الفرض فيكون بطلوع الفجر. قال المازري في قوله الفطر من رمضان: دليل لمن يقول لا تجب إلا على من صام رمضان ولو يوما واحدا. قال: وكان سبب هذا أن العبادات، هو الحقيقة مسألة من صام رمضان الصغير ليس إيه؟ ليس يصوم، أليس كذلك؟ فهذا قول يقول سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور يفوت كمالها، جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدي في الحج والعمرة وكذا الفطرة، لما يكون في الصوم من لغو وغيره. وقد جاء في حديث آخر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، حديث حسن. واختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي، أنا أقصد اتفاقا قول الجمهور ليس الإجماع، لا مش اتفاق، أقصد اتفاق قول الجمهور يعني ليس اتفاقا. اختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي فقال الجمهور يجب إخراجها للحديث المذكور بعد هذا صغير أو كبير. وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير والصبي ليس محتاجا إلى التطهير لعدم الإثم. أجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس، ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب، يعني بعض الناس يعني قد يخرج الزكاة ولا تطهره، كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح، وككافر أسلم قبل غروب الشمس للحظة، أسلم قبل غروب الشمس من آخر رمضان يبقى وجبت عندهم عليهم جميعا. يقول فإنها تجب عليه مع عدم الإثم، وكما أن القصر في السفر جوز المشقة، فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر. صح، سفر مريح جدا أيضا له إيه القصر، إن هذا مبني على الأغلب. أما قوله صلى الله عليه وسلم على كل حر أو عبد، فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه، وأوجب على السيد تمكينه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض. ومذهب الجمهور وجوبها على سيده عنه، وعند أصحابنا في تقديرها وجهان، أحدهما أنها تجب على السيد ابتداء، والثاني تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده. الراجح الأول، لأنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرض صدقة إلا صدقة الفطر، فهي إيه؟ على المسلم الذي له عبد. يقول فمن قال بالثاني فلفظة على ظاهرها لو تجب على العبد، ومن قال بالأول قال لفظة على بمعنى عن، وده الظاهر. أما قوله على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، ففيه دليل على أنها تجب على أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كان، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي، وده لا دليل عليه. وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد، يعني لا يلزم أن يكون غنيا غنى ملك النصاب، بل على الناس لعموم كلمة إيه؟ الناس، على كل مسلم ملك قدر الزكاة زائدا على قوته وقوت عياله. يقول وقال أبو حنيفة لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة، وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله. واحد فقير عدلوا له الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، أخذ زكاة تزيد على قوته وقوت عياله يوم العيد، وجبت عليه الزكاة، يخرجها مما أعطوه من الزكاة ويأخذ زيادة على ذلك إن احتاج. يقول وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف. قول الشافعي أظهر. قوله ذكر أو أنثى حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها ويلزمها إخراجها من مالها، وإن مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة، وأجابوا عن الحديث بما سبق في الجواب عن داود في الجواب لداود في فطرة العبد، إن بمعنى عن، إن هي عن ذكر وأنثى حر عبد، وهذا أقوى من جهة الدليل والله أعلم. وأما قوله من المسلمين فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم، فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار. يعني واحد متزوج نصرانية أو يهودية لا يلزمه زكاة الفطر، عنده عبد كافر لا يلزمه زكاة الفطر، أسلم هو ولم يسلم ولده البالغ، لأنه ولده غير البالغ تبع له في الإسلام، طب إذا كان ولده غير بالغ وتلزمه النفقة لعجزه عن الكسب ومع ذلك ما زال كافرا، فهذا لا تجب فيه الزكاة، وكذا والده وإن وجبت عليه نفقتهم. يقول هذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء. وقال الكوفيون وإسحاق بعض السلف تجب عن العبد الكافر. تأول الطحاوي قوله من المسلمين على أن المراد بقولين المسلمين السادة دون العبيد، هذا يرده ظاهر الحديث. أما قوله صاعا من كذا وصاعا من كذا، ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع، فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع، وإن كان حنطة وزبيبة وجب أيضا صاع عند الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة وأحمد نصف صاع بحديث معاوية المذكور بعد هذا، وحدة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قول صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. والدلالة فيه من وجهين: أحدهما أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة، لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات، يقولوا كلمة صاع من طعام يعني صاع من حنطة، والصحيح أنها عام، أن عطف أو عطف خاص على عام، وبالتالي فكل أنواع الطعام المقتاد المكيل تجزئ، المدخل المكيل تجزئ في الفطر كالأرز مثلا، بل ينبغي أن يكون هو أن الأفضل هو الإخراج من قود أهل البلد. قال الوجه الثاني في الاستدلال يعني أنه ذكر أشياء قيامها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاع، الزبيب يختلف عن الشعير ومع ذلك أوجب نفس القدر. يقول: فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته، ووقع في رواية لأبي داود أو صاع من حنطة، قال: وليس بمحفوظ. حقيقة رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. يقول: وليس للقائلين حنطة اللي هي القمح. قال: وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية، وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى. فاعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث وضعفها بين، بعض العلماء يحسنها مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل نصف صاع من حنطة من قمح يعني مقابل صاع من شعير، والصحيح أنها ضعيفة. قال القاضي: اختلفوا في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والقمح والزبيب والتمر والشعير، إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به. أما الأقط اللي هو اللبن المجفف فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي، مستحيح عندهم صحة الإخراج. قال: أشهب لا تخرج إلا هذه الخمسة. وقاس مالك عن الخمسة في كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني، ذلك يجزي إخراج الفول عند مالك رحمه الله. يقول: من القطاني وغيرها ما يوضع في البيوت. وعن مالك قول آخر أنه لا يجزي غير المنصوص في الحديث وما في معناه. صحيح إن كلمة طعام عامة كما ذكرنا، طالما أنها عامة فهي تصلح لكل أنواع الأطعمة التي تكال وتدخر من جنس هذه الأصناف، يعني تشبه هذه الأصناف. قال: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة. قلت: قال أصحابنا جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر، ويجزئ الأقط على المذهب رغم أنه ليس بحب. قال: والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده، إن قوت البلد يتعين عليه، والثاني يتعين قوت نفسه، والثالث يتخير بينهما. الصحيح أنه يجزيه قوت البلد أو أي صنف من الأصناف المنصوص عليها وما يقاس عليها، لكن الأفضل والأحوط أن يخرج قوت البلد. قوت بلد نحن إيه؟ الأرز فعلا، وقد يقال الفول لكن هو الأرز. يقول: فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه، وإن عدل إلى ما دونه لم يجزه. ده مذهب الشافعية. قوله: من المسلمين، قال أبو عيسى الترمذي: وغير هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قالوا، ولم ينفرد بها مالك بل وافقه فيها ثقتان هما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع. يقول: فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه، وأما عمر في رواية البخاري قوله عن معاوية أنه كلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. فقوله سمراء الشام هي الحنطة. وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي. قد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض. فنرجع إلى دليل آخر: وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده. وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره كما جرى لهم في غير هذه القصة. وهذا كلام حسن جدا، وهو من أدلة أن مسألة إخراج القيمة من يعني المسائل التي اختلف فيها قديما، ولكن الصحيح أنه لا يجزئ القيمة ولو كان قدر نصف صاع من قمطة تقوم مقام صاع من تمر، لكن الصحيح وجوب الصاع وأنه لا تجزئ القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد صاعا من قيم مختلفة، من أشياء قيمها مختلفة، فدل ذلك على اعتبار الصاع أو لجمهور أهل العلم. يقول: وقوله في حديث أبي سعيد أو صاع من أقط صريح في إجزائه وإبطار لقول من منعه. قوله عن كل صغير وكبير وحر ومملوك فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد نفسه، هي عن كلمة عن كل صغير وكبير. يقول: وقد سبق الكلام فيها. الأمر بإخراج الزكاة قبل الفطر، قبل زكاة الفطر قبل الصلاة، قوله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيه دليل للشافعي والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد، بل ظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز تأخيرها عن إيه؟ عن الصلاة، إلا أنهم نقلوا الاتفاق على جواز إخراج الزكاة إلى غروب الشمس، والله أعلم. والذي يدل عليه أنه لا ليس يحرم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. سماها صدقة، فدل ذلك على نقصها وليس على عدم إجزائها أو على إثم صاحبها. أما بعد غروب الشمس من يوم العيد فهو حرام باتفاق العلماء الموجبين للزكاة الفطر، اتفاق من أوجبها. يقول: فيه دليل للشافعي والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد، وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى، والله أعلم. كل الزكاة إيه؟ فقير عرض عليه نقد في زكاة الفطر وليس ورد عليه قيمة وليست حبوبا، يتورع عن أخذها ويقول له لا تجزي، أو يقول له أنا وكيلك في شرائها، يروح يشتري بها قلنا أربعة أمداد ومد، والمد ملء كفاية الرجل المتوسط، وهذا يختلف باختلاف الشيء. فصاع التمر بالوزن المعاصر كيلو نص، وصاع الأرز 2 كيلو 300 جرام، وصاع القمح 2 كيلو 50 جرام، وصاع الزبيب كيلو نص. لا، ما يقتصر هو يقوم مقام غيره. بالنسبة بيقول إعادة شرح مسألة حساب النصاب في ورقة بنكنوت، هنا اتحسب على الفضة. حد عارف الجرام الفضة بكام النهاردة؟ بجنيه و15 قرش، 595 جرام فضة في جنيه و15 قرش، يبقى المجموع كام؟ هيطلع حوالي 700 وشوية. اللي معاه 700 شوية وعد عليهم سنة يبقى واجب عليه إخراج ليه الزكاة. هيطلع كام؟ هيطلع 2.5%. موضوع النصاب ده بنحسبه عشان نعرف واجبت عليه ولا ما واجبتش. إذا كان واجب يبقى واجب عليه 2.5%. البعض يقول أنه لو أخرج زكاة الفطر الشعير لم يجزيه لأنه ليس قوتا في زماننا. هو هذا الكلام الصحيح أنه يجزيه، ولكن على قول الشافعية أنه إذا انتقل إلى الأدنى لم يجزيه، والشعير عندنا أرخص من الأرز اللي هو غالب قوت البلد، يبقى على قول الشافعية لا يجزيه. الأحوط أن لا يخرج شعيرا. بعض الكتب المعاصرة ذكرت أن عيار 21 نصابه 97 وعيار 18 813، صح؟ احسبها هتلاقي لو كان ما عندوش أنواع من الذهب يطلع كده، لأن اضرب انت 97 في كام؟ 21 على 24 يطلع 85، بس اظنها يمكن تطلع 93 ومكسر، و18 دي تطلع 114 او حاجه زي كده. بيقول هل هذه قاعده صحيحه؟ هيقول عدد الجرامات في عيارها على 24 يساوي اذا كان 95 فما فوق ففيه الزكاة، صح؟ بس طبعا لما يكون عنده انواع مختلفه هيجمع المجموع ده كله، يعني عنده عيار 18 هيعمل المعادله دي عدد الجرامات في العيار 18 على 24 ويطلع رقم، ويعمل 21 فعدد الجرامات في العيار، عدد الجرامات في العيار على 24 ويطلع رقم ويجمع الاثنين ايه على بعض.

يعمل جرد والموجود يطلع والموجود عنده يطلع 2.5%. والأصول المدينة يخصمها، ده موضوع تاني، ده موضوع ان هو مدين بقى عليه فلوس. موضوع زكاة الدين باب تاني. على خلاصته، زكاة الدين المديون يخصمه لانه مش بتاعه، يخصم بعد ما يحسب القيمة الموجودة، يقول طلعت مثلا القيمة دي 60,000 وانا علي 10,000، يبقى طلع على 50,000، والفلوس اللي برة لما تيجي زكيها لما مضى من السنين. لا اقول لي ما مضى من السنين، ده مذهبي في اربع مذاهب في الباب ده. الصحيح عندي انه يزكيها اذا قبضها لما مضى من السنين، لانها ديون جت فظهر انها اموال موجودة قائمة، ما كانتش غيبة، ولكن في الغيبة عن تصرفه ساعتها، فلما يقبضها يزكيها لما مضى من السنين. والاذن لا بقى هنقول ايه، وبتاع الاساس بتاع الموبيليا وبتاع الحديد وبتاع الاسمنت، وكل واحد يسالني سؤال القسط، طب ما هو بتاع الراجل اللي له فلوس بره ده ايه، ما هو بالقسط، كل ما يجيله جزء من الاقساط يطلع زكاته اول ما يقبضه طالما مر عليه الحول على اصله. وهذا القاضي عايز يطلعه مع الاصل بتاعه يطلعه، لكن هو مأذون له في ان هو يأخره لغايه ما يقبضه. اول ما يقبضه وبقى في ايده يؤدي منه الزكاه التي وجبت عليه. اذا كان جه بعد سنتين يطلع سنتين، اذا كان جه بعد ثلاثه يطلع ثلاثه، يطلع 7.5% يعني مثلا. مفيش اسئله ثانيه، كفايه. كيف نخرج زكاه مصنع فانيلات داخليه، خاصه انه ينتج ويبيع اول باول؟ نفس الوضع، لابد ان يعرف تاريخ ملك ايه النصاب. يوم ما ملك النصاب ده بعد سنة هيجي يحسب الموجود من القماش اللي هيصنع منه الفانيلات زائد الفانيلات المعدة للبيع اللي انتجت، هيحسب الاثنين دول قيمتهم قد ايه زائد الفلوس السائلة ناقص الديون اللي عليه ويطلع الموجود. ماشي كده؟ اللي يتفضل الناتج ده يضربه في 2.5% ويطلع اللي عليه. له فلوس عند ناس، لما تجيله الفلوس ايه يزكيها لما مضى من السنوات، سنة أو سنتين أو ثلاثة زي ما تيجي. ممكن يطلع فلوس دي مبكرا دلوقتي، أيوة ممكن، يبقى تعجيل. يعمل في مهنة يدخر بضاعة هذه المهنة ويبيع منها طول العام، كثيرا ما يبلغ هذه البضاعة النصاب وتزيد عليها، هل عليها الزكاة؟ نعم عليه الزكاة، طالما أنه زاد عن النصاب خلاص. أعتقد أن معظم الأسئلة قريب منها قريبا من بعضها، كلها بتدور حول كل واحد هيجيب السؤال بتاعه.